وأن جماعة المسلمين لا تستقيم إلا بهذا. وفيها لزوم طاعة ولاة الأمور لأنهم ينفذون شرع الله ويقيمون بقوة السلطان ويقيمونه بقوة السلطان ويحرسون ويأمرون بالجهاد ويحرسونه ويأمرون بالجهاد لنشره والدفاع عنه. وفيها دليل على وجوب الوفاء ببيعة ولاة الأمور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، روى مسلم 1851. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن بيع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أي صدق النية في البيعة، فليطيعه إن استطاع، روى مسلم 1844. وفيها أن الأمير إذا أمر بمعصية الله فإنه لا يطاع، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، روى مسلم الحديث السابق. وفيها أنه لا بد من اجتماع العلماء والأمراء لتصلح الرعية، فأولئك يدلون على الشرع وهؤلاء ينفذونه. وفيها أن الله يحب انتظام أمر الأمة واجتماع شمل المسلمين. وفي الآية عدم جواز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وفيها دليل على العمل بالقياس، وأن المجتهدين إذا تنازعوا في حكم شيء ليس فيه نص من الكتاب والسنة فإنهم يقيسونه على ما يشبهه من الكتاب والسنة. وهذه فائدة معرفة الأشباه والنظائر، وسماها الشافعي رحمه الله قياس الأشباه، ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد. ليش؟ لأن العلة مضطردة، يعني هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة علتها واحدة مضطردة، فيصير هذا اسمه قياس الطرد. وفي هذه الآية إشارة إلى أدلة الفقه الأربعة: الكتاب بقوله أطيع الله، والسنة بقوله أطيع الرسول، والإجماع والإشارة إليه بقوله وأولي الأمر، والقياس والإشارة إليه بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه. وفيها أن أولي الأمر من العلماء هم الذين ينظرون في الكتاب والسنة لتحصيل أحكام الأشياء غير المنصوص عليها فيهما. وفي الآية وجوب العمل بما أجمعت عليه الأمة وعدم الخروج عنه. وفيها أنه يجب على ما يسمى بالهيئات التشريعية استخراج الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم وأمر معاشهم، وأن على ما يسمى بالهيئات التشريعية من الكتاب والسنة. وأن على ما يسمى بالهيئات التنفيذية العمل على تحقيق ذلك في الواقع ومراقبة تحكيمه وحراسته. وفيها أن من لم يقدم اتباع الكتاب والسنة على هواه ولا على أهوائه، على أهوائه وحظوظ نفسه فلا يكون مؤمنا حقا. وفيها أن شرع الله يحقق مصالح العباد ومنافعهم الدنيوية، وهو أحسن عاقبة لهم في هذه العاجلة، وكذلك هو في الآخرة، وأن أحكام الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها، وأن أحكام الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأنه يجتمع فيها الخيرية والحسن. وفي الآية تحريم التقليد مع وضوح الدليل. وفيها أن من يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يرد المسائل إلى الله ورسوله فهو كاذب في ادعائه. وفيها إثبات اليوم الآخر وأن الإيمان بالمعاد يقوي العمل بالشريعة. وفيها إبطال الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للوحيين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها إبطال مذهب من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويجحدون السنة، إذ لو كانوا قرآنيين حقا لعملوا بها. وفيها أن كل الطاعات مقيدة إلا طاعة الله ورسوله.